والله يا جماعة ما يعني جعل الله موعظة للإنسان في الدنيا مثل الأجل، من الأحداث اللي تمر في الدنيا مثل الأجل، لأنه يأتيك فجأة تنقطع لحظة وأنت ممدد على الأرض، تدري متى هاللحظة هذه؟ فإذا جاءك وأنت على طاعة الله فهنيئا لك، وإذا جاءك وأنت على معصية الله فيا ويلك، فإنه يبعث كل عبد على ما مات عليه، نسأل الله حسن الخاتمة. فالذي مات في عرفة مع النبي صلى الله عليه وسلم سقط عن جمله وقص الجمل عنقه فمات، غسلوه وكفنوه في ثوبه ولا تمسوه طيبة ولا تخمروا رأسه وجهه في رواية، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وأهل الربا يقوم أحدهم كما يقوم الذي خبطه الشيطان من المس، فرق بين الصورتين. فالموت الموت الموت كفى بالموت واعظا، اذكروا هذه باللذات، لأنه أنت في غاية الفرح والسرور ينزل عليك الموت، أنت في غاية الحزن والكآبة والضيق ينزل عليك الموت، فيفاجئك الموت فتموت على غفلة والعياذ بالله إذا كنت في غفلة، وتموت يكون موتك راحة لك من الدنيا وتعب إذا كنت على طاعة وذكر، تنتقل من موت إلى الجنة، بل ترى مقعدك من الجنة تبشر به قبل أن تفيض روحك ليسهل عليك خروج روحك. لا تغفل عن الموت، أحد ماته ياكل، وأحد ماته يشرب، وأحد ماته نائم، وأحد ماته ينتظر الإشارة، ما هي مقدمات. إذا أراد الله أمرا قال له كن فيكون، انتبه. فاحرص على أن تلزم الحال التي تحب أن تلقى الله عز وجل عليها، حتى إذا بعثت وإذا أنت على حال إن شاء الله، نسأل الله كل الفضل، نسأل الله حسن الخاتمة. والناس الآن يقول لا ذكرونا بالموت، لا ذكرونا، تقطعونا عن المشاريع وعن علو الهمة، احنا نريد مشاريع واستثمار، وما يدري لأجل المغيب. فمشكلة هذه الغفلة مشكلة، يعني حتى ذكر الموت لا يريدونه، أثقل شيء عليهم أن يذكر الموت في الدرس أو في الخطبة، ما يريدون، كدر عليهم الحياة. سبحان الله، كان صلى الله عليه وسلم يكثر ذكر الموت ويذكر أصحاب الموت حتى لا تكاد تخلو خطبة من خطب صلى الله عليه وسلم عن هذا. من هذا، فإذا الأمر إذا أصبحت لا تنتظر المساء، لأن الموعد والأجل ما هو بيدك، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصبح، والمانع خذ استعدادك، استعد، خذ احتياطك للقاء الله في هذا النهار وفي هذا الليل. ولذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قاله موقنا به حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قاله موقنا به حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة. فالذي عنده هم للموت لا بد يحافظ على هذا الاستغفار، واللي ما عنده هم للموت منشغل وذاهل في الاستثمار والاستنفار في الدنيا يغفل عن هذا، ينسى ينسى. اللي يكدح في الدنيا كدح متعب مضري، إذا انتهى الوقت ينام عن الصلاة، ينام عن الخير، لا يريد أحد يذكره بالخير، مرهق مسكين. فعلى هونك على هونك، إن رزق الله لا يجلبه حرص حريص ولا ترده كراهية كاره، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، لا تكلفون تعنتون، أجملوا ما تيسر لكم، أجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله تعالى لا ينال إلا بطاعته. هذا المنهج الذي ينبغي الكز عليه. ومن ذلك أنك لا تمد إحبال الأطوار، لأن الآجال مغيبة والتدبير عند الله جل وعلا ما هو عندك، فأنت خلك في الدنيا كن في النهار مستعد للموت لو جاء، وفي الليل مستعد للموت لو جاء. ولذلك كان بعض السلف يقول عنه أخوه والله لو جاءه الموت ما زاد عملا، يعني مستعد كامل على منهج ما يحدث عمل. يعني لو إنسان الآن قيل له إن أجلك مؤكد قبل غروب الشمس الليل انقطع في المسجد، لكن عنده إمام بالآخرة، يقول هذا ما يزيد عمل، هو مشغول لسانه بذكر الله، قلبه متعلق بالله، يشتغل بالدنيا يستعين بها على طاعة الله ويتعفف بها عن منة الخلق، هذا حاله. ما يكون لاهثا، لا هكذا ينبغي الإنسان. من لم يعني يكون عنده احتمال راجح أن الأجل اليوم ترى غافل، الأجل الليلة ترى غافل، لأن هذا مؤكد، هذا غيب عند الله عز وجل، والتدبير لله مو لك، ليش تغفل؟